إِنَّ نَارَ ظَنُّوا فَإِنَّهُ شكرا مولانا محمد. الله يخليك. ما رضى عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Yeah. عليك يا سيدنا. صلى على النبي. عليك يا شيخ الشهاب. الله على الجبال تاني يا سيدنا. السلام عليكم جميعا. ويسألونك عن الجبال صل عليه. ويسألونك عن الجبال Oh, yeah. وكذلك أنزلنا قارئ الإذاعة والتلفزيون يتفضل مشكورا.